قافلة الهدى الدعوية. طفية وانتفضت الأمة، يومين اعتذروا ولا جاء اعتذار ولا ما ذبحوا أحد، هدينا ورجعنا زي أول، والقضية مستمرة، يذبح هناك اثنين ويذبح هناك عشرة. الله أكبر، هل تبرأ ذمتني يا شيخ بهذه القضية؟ الله أكبر الله أكبر. أنا سأقول سلسلة من الآيات وراء بعض، واللي يسمعني الآن يفتح القرآن حتى نجيب بإذن الله على سؤالك، نجيب عليه من البقرة ونجيب عليه من القصص، نفس الأحداث اللي قاعدة تصير الآن. لكن سؤالك أيضا على الجرح، لأنها واقع يلامسنا كلنا اليوم. الحين أشوف الناس تتكلم، وشوف التويتر الآن، وين العلماء وين الجميل؟ هل هذا هو المطلوب منك ونقطة خلاص؟ اليوم قتلوا ثرنا، طيب بكرة ما قتلوا؟ خلاص رجعنا لمعاصينا، طيب بعد 5 أيام صارت مجزرة، الله يلعن بشار ممتاز، طيب ادع الله. وهذا أعظم شيء ترى تقدمه، بعض الناس يقول ما لنا إلا الدعاء، لا، وهذا الدعاء دعوت واحد دعوت لك مجلس الخوف الإسرائيلي هذا ولا لا لا لا، دعوت رب العالمين اللي سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون. لكن قضية، هل هي أن يعني فعلا حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام اليوم؟ بعضهم مثل حال الدجاج، إذا دخل عليهم أحد قاموا يزعقون وخبصوا كل الدعوة دي، طيب طلع هو قال بجيك بعد شوي، عادوا الوضع الطبيعي، طبيعي حتى لو قاعد عند الباب وضعهم الطبيعي، بس لا يخطو خطوة، بس لا يدخل. إن دخل طيب وخذ منهم واحدة تسمع كل الضجيج وبعدين خلاص يهدون، معنى هذا مو هذا اللي قال لنا القرآن. طيب الله سبحانه وتعالى يا جماعة، وهذا السؤال أعتقد أنه مهم جدا لما نسأل السؤال، طيب هل تبرأ ذمتي مثل ما تفضلت؟ وهل هو المطلوب؟ وهل هذول اللي ثاروا بس قضية ثوران، إذا قتلوا ثاروا وصاحوا، وإذا رجع الوضع رجع المعاصي والعياذ بالله، وكلنا ذو معاصي أسأل الله يغفر لنا. يقول الله عز وجل نفس الوضع اللي حاصل اليوم، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، هؤلاء من بني إسرائيل أصابهم قرح، أصابهم بلاء في أنفسهم وأموالهم، قتل وجرح وتعذيب وإهانات وانتهاك أعراض، فقال الله عز وجل لهم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، إيش قالوا؟ يقولون إحنا ما نبغى شيء، نريد فقط أن تفتح أبواب الجهاد، وشف هالروح هذه أخليها ولا لا، شف أقعد بيني وبين أهلي اليوم ولا لا، افتح باب الجهاد فقط. إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لاحظت؟ وش تبغون يا بني إسرائيل؟ نفس اللي نبغاه اليوم واللي طالبنا فيه اليوم، نقاتل في سبيل الله، بس هذا تبغونه؟ إيه هذا اللي نبغاه. وش تبغون؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني الحين مستعدين يقدمون الأرواح مثل الله. اليوم اللي يقولون افتح الباب الجهاد، صحيح، نقول ممتاز، أحسنت يا شيخ. قال الله عز وجل: هل عسيتم إن كتب عليكم الجهاد؟ لو الحين اليوم جاء قرار وانقلبت الدنيا وقال خلاص فتحنا الأبواب الجهاد ويلا تعالوا، إيش اللي بيصير؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ أخاف نقول لك يلا هذا الباب الجهاد أو هذا باب التبرع، ثم تقول لا والله موالي عندي التزامات وعندي أغراض. طيب هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ إيش قالوا؟ قالوا وماذا لنا نقاتل، يعني بس انت افتح الباب وشوف شو نسوي، شوف ايش عندنا، اي شوف ايش نسوي. قال الله: فلما كتب عليهم القتال ايش صار؟ قلنا يلا تفضلوا هذا باب الجهاد، تعال انت الان حريص، تعال ورنا كم مره دعيت في سجودك لهم، كم دقيقه خاصه لسجودك، كم دقيقه في قيامك، كم من اموالك جمعتها الان اللي كنت بتسوي فيه امر او بتسافر فيه الصيفيه والعياذ بالله يمكن لمكان قد لا يرضي الله عز وجل، جيت قلت هذه الاموال بحطها لسوريا. فلما كتب عليهم، نتحدث بس عن الدعاء، اكثر نجعيه واقل مجهود، بس نسال بس كل امه، هذا واحد هذا واحد من الامور النصره. الحين هم قالوا طب ايش سوى الله سبحانه وتعالى؟ قال فلما كتب عليهم القتال ايش صار؟ كانوا كثيرين هم امه بني اسرائيل، ايش صار؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا، احسب تولوا هذه وشوف، قال الا نصفهم لا، إلا ربعهم؟ لا، قال إلا قليلا منهم. يعني عواطف بس تارت، احنا مخرجنا من ديارنا أموالنا بنسوي، افتح لنا الطريق. أيوة. فتح الطريق. طيب تولوا إلا قليلا منهم. شوف كل مرحلة يصفها الله يسميهم باسم، سبحان الله. قال الله تولوا إلا قليلا منهم. طيب ايش سمى الله اللي ثارت عواطفهم؟ ولاحظ قالوا نقاتل في سبيل الله، يعني كانت النية لله. صحيح. طيب ايش سماهم الله؟ قال والله عليم. يقول أنا خليت أصلا البلاء يمتد عشان أعلمك أن هذولي أصلا لو أن نصرتهم ذاك الوقت كانوا يطبلون في الشوارع واختلاط ورقص تحضين بعض في الشوارع. فأنا جعلت يبغون ملك، يبغون طريقة نصرة، والله لا أفتح لك طريق نصرة في نفسك أنت حتى بدعائك بينك وبين نفسك ونشوف. طيب كلام الصميم يا شيخ. إلا قليلا منهم. قال الله والله عليم إيش بالظالمين. سمى اللي ثاروا للدين ظالمين. ظالمين لأنها ما تعدت عواطف، شافوا صاحوا رجع من ثاني يوم، رجع وضع طبيعي. لا ورجع بالمعاصي. أيوة سماهم الله الظالمين. يعني لا يا جماعة هذا ترى الكلام لي أنا، لأني أنا أسوي مثلكم. ثرنا عشان شفنا الأطفال ذبحوا. طيب طيب واليوم اللي بعد إيش سوينا؟ بعد أسبوع كل ما جت مجزرة ارتفعنا، هم نزلنا شوي وخلاص ما في شيء. طيب وش اللي حاصل؟ قال الله إذا كنا بس عواطف سمانا الله ظالمين مع أنهم قالوا في سبيل الله. طيب كم بقى الحين؟ القليل بقى قليل، خل هالقليل تكفى شوي وأسأل الله يثبتنا. قال الله وقال لهم نبيهم إيش تبغون ملك؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خذوا تفضل تفضل رح الجهاد، رح أنصر الدين. قالوا أن يكون له الملك علينا. اختلفت القضية. طيب وش أنتوا قلتوا عطنا ملك فقط، جبنا لكم ملك، يلا تفضلوا. قالوا أن يكون له الملك علينا، وش مشكلته؟ قالوا ولم يؤت ساعة من المال. طب أنتم رايحين تتاجرون ولا توكم تقولون في سبيل الله؟ صحيح. قلتوا نقاتل ما قلتوا نتاجر. حسنتش. فما عنده مال. قالوا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال الله قال نبيهم إن الله اصطفاه عليكم. يا جماعة تحركوا، توكم تقولون والله بس عطنا ملك ونشوف، افتح باب الجهاد افتحنا لكم، يلا تحركوا. قال الله عز وجل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. هذا اللي صار يا جماعة ولا ما صار؟ ما صار في بداية الثورة؟ أي والله. اتضاربوا على المناصب وما بعد صار شيء. أي والله. قالوا احنا الملك، لا احنا اللي ماسكين المجلس الوطني. طيب ما صار شيء. شفت الأولى الثورة، الثوران العواطف وطاح كثير بقى قليل. القليل حتى القليل هذول منهم ناس يبغون مناصب ويبغى يصير رئيس، ما يبغى قاتل معهم ولا شيء بس يبغى يصير رئيس. نحن أحق بالملك منه. طيب الله سبحانه وتعالى قال وإن آية ملكه، يقول نثبت لكم أنه ملك بس تكفون تحركوا. آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، جبنا لكم ملائكة عشان تصدقون. إن في ذلك لآية لكم إيش إن كنتم مؤمنين. يا الله إلى الآن ما سماهم الله مؤمنين. سبحان الله. إلى الآن ترى مو بس هم مؤمنين. طيب طاح من الكثير طرح من القليل أكثرهم وطاح منهم. طيب من اللي بقى؟ قال الله عز وجل لما تجاوز طالوت وجنوده ما قالوا المؤمنون. سبحان الله. فلما فصل طالوت بالجنود ما سماهم مؤمنين الحين. لا إله إلا الله. حتى هم ماشيين في الحرب هم مؤمنين اسمهم. شوف التفصيل، كلام مفصل يا أخي، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله، شو الاختبار الثالث؟ الأول ثوران عواطف، الثاني مناصب وطاحوا، الثالث قضية شهوات. يقول أنت صادق تبي تنصر؟ طب بختبرك في شهوة عندك أنت تعصي فيها الله عز وجل، تخليها عشان الله ولا لا؟ قال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. اللي مو قادر يترك شربة ماء عشاني والله ما بيقدم روحه عشاني، لا تضحك على نفسك. طيب صحيح. فإذا ما بتترك شهوة حرام هذا هو حلال. حلال. أجل شون ما بتترك شهوة حرام؟ قال الله فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا ما بقي إلا قليل أصلا. قال إلا من اغترف غرفة بيدهم سامحينه. يجي معنا وش سووا؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منه. قليلا من قليل أصلا هم القليل الحين ما عاد بقى طاحوا. وهذا الحكمة من زيادة البلاء حتى يسقط هذا ما يجي معك. وقالوا أنا معك مساعدك في النصرة، أنا ما رفعت شعارات معك صح، لا نقول أنت من الظالمين اللي طاحوا من أول مرة. الثاني يقول أنا معك، مو أنت قبل ما الثورة رحت وقلت أنا رئيس وأنا اللي ماسك المجلس الوطني وأنا أحسن واحد. صحيح. قال الله في اختبار الشهوات أنك تترك شهوة عشان الله ولا لا، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. شوف العظمة هنا. قال فلما جاوزه، شوف سقوط الفترة، ترى هذه المحن قاعد يسقط فيها تنظيف صف. أي والله. أسأل الله أن ينظفنا معهم ويجعلنا يثبتنا مع المؤمنين. فقال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، لاحظت الآية، هو والذين معه، لا آمنوا معه، الآن سماهم مؤمنين، الآن سماهم مؤمنين. اللي قبل ذلك كلهم سماهم جنود، سماهم ظالمين، سماهم حقي مناصب، نحن أحق بالملك منه. الآن سما اليوم ترك شهوة، فهل نجحوا في كل اختبارات؟ هل تركنا الشهوة لله؟ قلنا يا ربي أنا الحين إخواني يقتلون وأنا عندي ذنب يومين أسويه، يا ربي هريهم، يا رب تعين على أنفسنا. قال الله فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاء اختبار أصعب من الأول، جاء اختبار قضية ما في قدرات، ما معنى أسلحة، وهذول يسمونهم العماليق، واحد فيهم شوف الآن يشبنون، يمر واحد على الجبل يبني، أتبنون طبعا غيرهم بس من كبرهم، أتبنون بكل ريع، الريع اللي هو الجبل، آية القصر تعبثون.